بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، وهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على تفسير زبدة التفسير الذي هو مختصر تفسير فيض القدير العلامة الشوكاني رحمه الله. الأصل للشوكاني والمختصر للعلامة محمد أشقر رحمه الله، رحمه الله على الجميع. وقد أكرمنا الله عز وجل بالانتهاء من الكلام على تفسير سورة هود، ثم نزلف إن شاء الله تعالى للكلام على سورة يوسف عليه السلام بما يسر الله تعالى من الوقت. تفضل اخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في هذه السوره الكريمه وهي مكيه كلها، قال العلماء: ذكر الله قصص الانبياء في القران وكررها بمعنى واحد بألفاظ متباينة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. وقد سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص وآيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب، وتصديق ما قرن القرآن من كتب السماء، وفيها من مواقف التربية الإيمانية الابتلاء بالشدائد والابتلاء بالشهوات والابتلاء بالقدوة وبيان عاقبة ذلك كله. نعم، فالمصنف رحمه الله جعل هذه الكلمات في مطلع حديثه عن هذه السورة كالتعريف، عرف بهذه السورة فذكر ما اختصت به من أنها سورة أو يعني تضمنت قصة يوسف عليه السلام التي لم تتكرر بهذا. يعني نعم، أشير ليوسف عليه السلام في سور إشارات خفيفة كسورة غافر وغيرها، لكن تفصيل قصة حياته أو ما جرى له من مع إخوته أو الابتلاء مع امرأة العزيز أو نحو ذلك من الأمور هذا لم يكرر واكتفي فقط ذكره في هذه السورة. والذين كرر الله تعالى قصصهم من الأنبياء هم الذين كانت عندهم ابتلاءات عظيمة مع أقوالهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام ليس برسول، هو نبي. وإذا تأملتم الذين تكررت قصصهم بشتى الألفاظ مع يعني أن المعنى العام واحد، تجد أنهم أنبياء رسل. والرسل كما كنا ذكرنا سابقا في بيان الفرق بين الرسول والنبي وما ترجح عندنا من ذلك، أنه من بعث وأرسل إلى قوم مخالفين بخلاف النبي، فإنه يبعث إلى قوم موافقين، مع أنه لا يعني ذلك أنه لن يكون في أولئك الأقوام من هو على الكفر وعلى غير ذلك. فالقصد أن الذين تكررت قصصهم بكثرة في كتاب الله عز وجل هم أولا من صفتهم أنهم رسل وليسوا أنبياء فقط، ثانيا أنهم لقوا من أقوامهم صدا عظيما وبلاء شديدا. فلذلك كان الله تعالى عليكم السلام يكرر قصصهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر مواقفهم في شتى السور ليكون في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت وتثبيت لفؤاده. هذا من جهة المسألة التكرار وعدمه. ثم بينا رحمة الله عليه أن هذه الصورة تسمى يعني قالوا ثم الله تعالى هذه الصورة أحسن القصص, يعني ما تضمنته أحسن القصص وآيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب. يعني هذه ليست أسماء للصورة في حقيقة الأمر, لكن هي أوصاف لما تضمنته الصورة, أوصاف لما تضمنته الصورة. ثم ختم كلامه هنا ببيان ما تضمنته من المواقف التربوية الكثيرة كالابتلاء ونحو ذلك وعاقبة الصالحين وغير ذلك مما سيأتي. فهذا كبطاقة التعريف لهذه السورة المباركة. ثم قال ألف لام راء تلك آيات كتاب مبين, أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة هي من آية القرآن المبين, أي الظاهر أبوها في كونه من عند الله وفي إعجازه المبين لما فيه من أحكام. بالنسبة للحروف المقطعة دائما يعني تكرر الكلام عليها كثيرا, وبينا أن الغرض منها تحدي العرب الفصحاء بأن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن, وأن التحدي قائم بالحروف التي هي من لغتهم وليست بلغة أخرى أو بحروف أخرى. ثم دائما وهذه عادة ربنا تبارك وتعالى في كتابه هذا وفي كلامه العزيز أنه في أكثر السور أو في كثير من السور يبدأ في مطلع السورة بالثناء على كتابه وبالثناء على كلامه وبيان عظمة هذا الكلام وبيان قدسيته وأحقيته وصدقه وإعجازه ومتانته وقوته وعزته وحسن بيانه. دائما يفعل الله تعالى أو عفوا يتكلم الله عز وجل بذلك مشيدا بكلامه ومبينا سبحانه وتعالى ما لهذا القرآن من عظيم البيان وكبير الإعجاز الذي لا يستطيع أحد من الخلق حتى لو تظاهر الخلق فيما بينهم إنسا وجنا أن يأتوا بمثله. وهذه الصورة بما أنها قصة واحدة فالظاهر والله أعلم أنها نزلت غير مفرقة وأنها نزلت هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة, وهذا يقتضي السياق. نعم. إنا أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا أي على لغة العرب لعلكم تعقلون, أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن خاطبنا الله عز وجل بما نفهمه. الله تعالى من رحمته جعل الأنبياء الذين يرسلون إلى أقوامهم يتحدثون بلسانهم, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. هذا من تيسير الله تعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص عن الأمم الماضية وأمور الله في عباده, وذلك أحسن حديث يحدث به أحد وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة وغيرها مما أوحاه الله إليك من القصص. وهذه السورة أحسن القصص لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها, وفيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة وسير الملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن, ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. هنا بينا ربنا تبارك وتعالى عليكم السلام الله فضل هذه السورة وأثنى عليها بقوله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وكان أو كانت القصص التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى أحسن القصص لأنه لا يتطرق إليها الشك، ولأن الصدق من الله عز وجل، ولأنها تتحدث عن خير خلق الله أو خيرة خلق الله وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. السلام الله وبركاته. وفي ضمن ذلك ربنا تبارك وتعالى يمتن على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القصص بقوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لولا أن حدثناك بذلك وأوحينا إليك به ما علمت عنه شيئا، أو قد تعلم منه شيئا لكنه خلاف ما وقع، زيد فيه أو نقص كغالب إخبار التاريخ ونحو ذلك. لذلك سماه الله تعالى أحسن القصص لما فيه من المزايا العظيمة. نعم. إذ قال يوسف لأبيه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: إني رأيت أي في المنام 11 كوكبا عليهم الصلاة والسلام تأويلها إخوته، والشمس والقمر تأويلهما أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. أجريت مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء وهو كونها ساجدة. وهذا جاء تأويله في آخر القصة كما سيأتي وكما هو معروف. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لها يعقوب عليه السلام ابنه يوسف أن يقص. هو حسبك هو من اللي قال هنا رأيتهم لي ساجدين، قال: أجريت مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء وكونها ساجدة. لكن هذا فيه نظر. علاش؟ هل يسجد لله العقلاء فقط بمعنى الجمادات لا تسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وهذا اللي ذكر الله تعالى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكل يسجد لله عز وجل. فكونه يقول أن وصفها بوصف العقلاء، نعم، أجريت مجرى العقلاء، وكان يفهمه أن غير العاقل لا يسجد. هذا إن كان هذا الفهم هو المتبادر فهو غيره وغيره يعني الصواب، لكن لعله يقصد في الهيئة، لعله يقصد في الهيئة أجريت مجرى العقلاء في هيئة السجود، لأن يعني هيئة السجود البشرية معروفة، لكن هيئة السجود الشمس والقمر والمخلوقات الأخرى الله أعلم. فهمنا؟ لعله في هذه المسألة قال أجريت مجرى العقلاء. نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لها يعقوب عليه السلام بأنه يوسف، هل أن يقص رؤياه على إخوته لأنه قد علم تأويلها، وخاف أن يقصها على إخوته فيفهم تأويلها ويحصل منهم الحسد له فيكيدوا لك كيدا، أي خشية أن يدبروا لك تدبيرا خفيا لا تفهمه فيهلكوك حسدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيحملهم على ذلك لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بها. وفي هذا فائدة، هذا الكلام الذي قاله يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أكرمه الله تعالى بنعمة من النعم وخشي من بعض الناس أن يحسدوه فيها ويسعوا في إضراره بها، فيستحسن ويستحب له كتمانها عنه، وهذا لا ينافي الشكر، لا ينافي الشكر، فإنه يشكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة مع أنه يكتمها عمن قد يغلب على ظنه أنه يحسده ولا يريد له الخير. فإن علم من أناس أنهم أو من شخص معين أنه يحب له الخير، بالعكس عندما يرى عنده تلك النعمة يفرح ويدعو له بالبركة وكذا، فهذا يخبره يدعو له بالبركة ونحو ذلك. إذا فليس كل الناس تخبرهم بأمورك الخاصة، وليس كل الناس تأتمنهم على أسرارك. ولذلك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الرؤيا نفسها، ما دون نتكلم عن الرؤى، قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحدث بها من يحب، من يحب. علاش؟ لأنك كتحبوك يحبك وعارف الحمد لله القلوب مقدة، تعلم أنه لا يريد لك الشر وإنما يريد لك الخير، فليحدث بها من يحب. وأين رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها أحد فإنها لا تضر، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن هذه مسألة لا بد أن يتنبه له، فائدة عظيمة في هذا الباب. نعم. وكذلك يهتديك ربك فيجعلك نبيا ويستضيف ويستضيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، ويتم نعمته عليك فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة. كمل. ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم، أنجاه الله من النار ونبأه واتخذه الله خليلا، وإسحاق جعله نبيا، وصار لهما الذرية الطيبة. فهذه بشرى، وبشرى حق، فإن يعقوب عليه السلام نبي يوحى إليه، فلما بشره هو لا يتخرص هنا أو يدعي الغيب، يدعي غيبة أو علم غيب ما ليس عنده، وإنما يتكلم بوحي، لأنه قاله على سبيل الجزم وكذلك يجتبيك ربك. هذا وقع قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ يوسف عليه السلام، لكن هو يبشره بهذه البشرة والغلام، كذلك يجتبيك ربك أي يصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وهذه فيها فائدة، وهي تأويل الرؤى هذا علم، وهذا عطاء من الله عز وجل، لأن له ارتباط بالفراسة، بفراسة المؤمن، وفراسة المؤمن إنما تكون صادقة وقوية بصلاح قلبه وقوة إيمانه. نقول هذا الكلام حتى يعلم بأن رأى ماشي كاع الناس يستطيع تفسير الرؤى، وماشي تفسير الرؤى متعلق فقط مثلا بدراسة العلوم الشرعية، أتقدر تدرس العلوم الشرعية وما تعرفش تفسير الرؤى، إذن فتفسير الرؤى هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. إيش قال لي الله تبارك وتعالى؟ إيش قال لي يعقوب؟ ويعلمك من الله تعالى، مش قال لي وأعلمك أنا في علم ماذا يتوارث له، ويعلمك من تأويل الأحاديث، بل يقذف الله تعالى ذلك النور في قلبك فتبصر فراستك ما يتعلق بتلك الأمور. ولذلك انظر كيف فسرت تلك الرؤى، يعني لو قيلت لك قبل أن تقرأ سورة يوسف لما علمت كيف السنابل والبقرات هي السنوات، ما على عجيب هذا ها؟ وكيف الرجل رأى على رأسه خبزا تأكل الطير منه، معنى ذلك أنه سيقتل ويصلب فتأتي الطيور وتنهش رأسه تأكله، والآخر يعصر خمرة، يعني الأمر مش سهل، أمر مش سهل. واش نقولوا مش سهل وأنه يحتاج إلى علم؟ لا بد فجأة قبيل احنا فجأة لك عندما قلت لكم ليس كل من درس العلوم الشرعية يكون عنده العلم، ليس معنى ذلك أنه ليس بينهما علاقة، لا بد، لا بد للذي أو اشترط حتى يفسر الإنسان الراء أن يكون على علم وعلى بينة، لأن العلم يعطي البصيرة ويعطيك علم القياس، فإنك قد تقيس ما ورد في كتاب الله من تأويل للرؤى، ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كاين كتاب البخاري كتاب تعبير الرؤى، أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤى الصحابة، وكذلك بعض الصحابة فسر بعض الرؤى وروي ذلك عنهم. فبعلم هذه الأحوال تقيس عندئذ ما يشكلها مما قد يقص عليك، ثم بطلب العلم أيضا تحصل لك ماذا؟ البصيرة، ويقوى إيمانك وتتنور بصيرتك وتصح فراستك، فعندئذ تصير عندك قوة على نظر في هذه الأمور ومعرفة مدلولاتها. لكن الإصعب هو أن الإنسان يتقحم هذه الأمور بدون علم ويتكلم فيها ويتخرص بدون علم. إذا قص عليك أحد رؤيا فإن لم تعلم فيها شيئا فقل له الله أعلم ولا تتكلم. علاش؟ في كنا خطورة المسألة، تعلمون أين تكون خطورة في الباب؟ الرؤيا تقع كما أولت، تقع كما أولت، فإن أولتها بشر فإنها ستقع حسب ما أولتها بها. وهذا قال بعض العلم بأن هذا هو السبب أو بالأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرؤى التي تحب وأن تخبر بها من تحب، قال في رواية فإنها تقع كما فسرت أو كما أولت. فلذلك الإنسان عالم فضح له وجه الصواب فيها وفي بيانها يقول بعلم ويقول ببصيرة، لم يتضح له شيء يقول الله أعلم ولا يخوض في تفسيرها وتأويلها. زين أمس. ثم بشروا بعد ذلك بالنبوة التي كانت في أجداده، في أبيه وجده وجد جده. نعم. فقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له من اليهود، فإنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. وهذا الأثر في حقه يحتاج إلى مراجعة لسنده، لكن على كل فقوله للسائلين قد تحمل على ما بينه هذا الأثر أو تحمل على عمومها، تحمل على عمومها، فيكون معناها للمسترشدين. قد كان في يوسف وإخوته آيات أي علامات وبراهين تهدي المسترشدين الذين يريدون الرشد ويريدون الهداية ويريدون الخير، فإن هذه القصص وهذه الأحوال النبوية تهديهم، تبين لهم كيف يتعاملون مع البلاء، كيف يتعاملون مع فتنة النساء، كيف يتعاملون مع فتنة السلطة، فهمنا كيف تكون عندهم الحكمة في التعامل إلى غير ذلك. هي آيات للسائلين أي للمسترشدين، ولعل المعنى العام هنا أولى. ما لم يصح هذا الأثر فإن صح فإنه يحمل عليه، نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا هو بنيامين، وخصوه بكون أخاه فأنه جميع إخوته لأنه أخوه من أمه وأبيه، أما سائرهم فهم إخوته من أبيه لا من أمه. ونحن عصبة، العصبة الجماعة، قيل هي ما بين 10 إلى 40. إن أبانا لفي ضلال مبين في الترجيح لهما علينا وإيصالهما دوننا. المهم هم كانوا 12 أخا بيوسف عليه السلام، كان يوسف عليه السلام وأخو بنيامين كانوا أشقاء، وكان البقية أشقاء، البقية أشقاء من أب وأم، ويوسف وأخوه الأصغر أشقاء من أب وأم وأم أخرى، فلذلك نسبوه إليه، قالوا ليوسف وأخوه، ولم يقولوا ليوسف وأخونا مثلا، لأنه يختص به من جهة كونه شقيقا له. والحسد عياذا بالله عز وجل، مع أنه كتم خبره الذي أخبره أبوه، لم يقص عليه تلك الرؤيا، ومع ذلك حسدوه. ولماذا حسدوه؟ بمسألة الحب، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الآباء، وهي أن لا تفسد أبناءك بتفضيل بعضهم على بعض، فتغلب من حب أحدهم وتفضله وتقدمه وتكرمه وتهمل البقية، فإن هذا يؤدي إلى التحاسد، والتحاسد يؤدي إلى التباغض والتضابر والأذى والإضرار، بل قد يؤدي إلى القتل عياذا بالله عز وجل، كما وقع في قصة قابيل وهابيل. لذلك هذا أمر خطير نبات عليه هذه الصورة. فمنشأ حسد إخوة يوسف له من هذا الباب، مسألة المعاملة. هو ما قص عليهم قدر أن تتبرر الدين جيك لا رأي حنت هو كالنبي وحنت لا، باقي والآن صغير لا يزال غلاما، باقي ما كان لا نبوة لا تأويل رؤى، حتى الرؤية اللي كرم الله تعالى بها ما خبرهمش بها. لكن الذي سبب في هذه الشحناء والعلاقة الفاسدة بين الإخوان بسبب التفضيل، ليتنبه الآباء لهذه القضية، هي قضية خطيرة ويقع كثير من الناس فيها، خصوصا مع الصغار، إذا شي ولد صغير ينكب الاهتمام التام ويهمل الآخرون، مع أنه يقدر تأمين يكون ما بينتهم شكاشي سنوات طويلة. هذا يلا زادوا الخري مثلا عندهم 3 سنين 4 سنين، في زعما نقولوا كبار صفراء شبعوا من لا، وناس وقت لا ينتبهون لهذا، وهو أمر خطير. وهدور أولاد نبي صغار، يعني شوف هذه تربية نبي، ومع ذلك انظر ماذا فعل الحسد بسبب شيء من التفضيل، مع أنه ننزه يعقوب عليه السلام عن الظلم، لما لن يهمل البقية ويعتني فقط بيوسف وأخيه، لا، لكن نقول لأنهم صغار كان الميل القلبي إليهم أكثر ونحو ذلك، لأنهم أبناء المرأة الثانية أو الآخرون أبناء المرأة الأولى كبار في السن فصاروا رجالا، وهذا لا يزال غلام، فيكون شيء من الحنو فيه ونحو ذلك، ومع ذلك تربية نبوية وكل شيء ووقع ذلك، فكيف بغيره؟ حتى بلغ بهم الأمر أنهم لم يحسدوا أخاهم فقط ويحقدوا عليه، وإنما أساءوا الأدب مع أبيه. إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب هذا. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي قالوا فعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح في الأرض، أو أشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالطرح. يقللكم وجه أبيكم، مراد بالطرح في الأرض أي يتيه يذهبوا به إلى الصحراء ويتركوه، لا يقتلوا لكن يتركوا ولد ليتيه ولا يعرف يعني مكان الرجوع. نعم. يخلو لكم وجه أبيكم أن يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا، وإن كنتم من بعده بعد الفراغ من قتله أو طرحه، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفتموه في يوسف قوم صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم، أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك، وهو الحسد ليوسف. نعم. واصل. قال قائل منهم قيل هو يهوذا، اقتلوا يوسف أو القوه في غيابات الجب. ويهوذا هذا يقال بأنه هو جد اليهود، هو الذي خرج منه نسل اليهود. نعم. أو القوه في غيابات الجب، من يسمونه يعني ببني إسرائيل حاليا أو إسرائيل. نعم. وقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. نعم. قيل هو يهوذا، قيل هو يهوذا، وألقوه في غيابات الجب أعلى البئر الذي لا يقع البطر عليه، قيل هذه البئر بأرض نبلس يلتقطه بعض السيارة المسافرين فيحمل إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، إن كنتم فاعلين عاملين بما أشرت به عليكم في أمره. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، ولعل ذلك في من خشيته عليه منهم، وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، إنا له لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليه، يرتع ويلعب يتسع في الخصب واللعب هو المرح، واللعب هو المرح المباح لمجرد الانبساط. نعم. وصل الورق. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه، فأخاف أن يأكله الذئب. قيل قال يعقوب هذا تخوفا عليه منهم، فكنا عن ذلك بالذئب، وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرفع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه. وهذا فيه حسن خلق يعقوب عليه السلام، حيث أنه لم يصرح لهم بما ظنه به من إرادة الشر بأخيه، وإنما كنا بالذئب حتى يتركوه ولا يأخذوه معهم، مراعاة لقلوبهم حتى لا تفسد. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون هالكون ضعفا وعجزا لانتفاء القدرة على أيسر شيء. نعم. لأنهم كانوا عصبة جماعة. نعم. فلما ذهبوا به من عند يعقوب وأجمعوا عدم أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، قد تقدم تشتير الغيابة والجب، وأوحينا إلى يوسف تأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة، لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد. وسيأتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر. هنا سبحان الله تتبين حكمة الله عز وجل، وأن الأمر بيده سبحانه تبارك وتعالى، وأنه غالب على أمره. كيف أن الله عز وجل أولا صرفهم برحمته عن قرار القتل، أنه البعض منهم أشار به، فصرفهم الله تعالى عن قرار القتل، وصرفهم الله تعالى عن قرار التيه والترك في الأرض، وجاء لهم بهذا بمن يأتي لهم بهذا الرأي أن الله عز وجل، والذي ساق الآخر يقول اجعله في غيابة يلتقطه بعض السيارة. اتفقوا على هذا الرأي مع أنهم كانوا مختلفين ابتداء، ليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا سبحان الله. فالله عز وجل هداهم لهذا الفعل ليأتي الله تعالى بالسيارة التي يريد لتوصله إلى المكان الذي يريد، ليأخذه الذي يريد، وهكذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وحياتنا كلنا أيها الأخوة الكرام على هذا النمط، يعني هذا التدبير الرباني الذي نلمسه ونراه في سورة يوسف عليه السلام هو في حياتنا أجمعين في حياة الخلق، لأن الله تبارك وتعالى من أوصافه المدبر والقيوم سبحانه وتعالى الذي يقوم كل شيء بأمره. فأنت حياتك هي على الشكل أيضا، يسوقك الله عز وجل إلى هذا ويهديك لاتخاذ القرار الفلاني، ثم يلتقيك فلان يسوقه الله لك لقضاء غرض ما أو لتقدير أمر ما، وهكذا أمور غدير بتقدير الله تعالى. لكن أنت لك اختيار، اختياراتك في أن تطيع الله عز وجل، في أن تمتثل أمره، في أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الكونية فالله تعالى يدبرها هو، وهي خاضعة لأمره سبحانه وتعالى الكوني. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في العدو. وكذلك من فضل الله تبارك وتعالى على يوسف عليه السلام زيادة على الفضائل السابقة التي أشرنا إليها، وأن الله تبارك وتعالى جعله في نسب كريم، في نسب كريم. قدر تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم ولد العمام باعتبار النسب، فنبينا من نسل إسماعيل وهذا من نسل إسحاق عليهم السلام جميعا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أي نسب كرماء عليهم الصلاة والسلام. من رحمة الله عز وجل بيوسف وتأنيسه له أن أوحى إليه عندما أجمعوا على أن يجعله في غاية، جاءه التثبيت وجاءه الوحي بأنه لن يصلك مكروه، بل سينجيك الله عز وجل من كل ما ستلقى حتى تلتقي به مرة أخرى فتنبئهم بهذا الذي صنع. وهذه بشارة إلى أنه سينجو وسيصور له شأن وسيلتقي بهم وسيخبرهم بالذي كان، وسيكون له منع ولن يستطيع له كيدا مرة أخرى. نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في العدو أو على الخيل أو في الرمي. وقال الأزهري النظام في السهاب والرهان في الخيل، والمسابقة تجمعهما، والغرض من المسابقة التدرب بذلك على القتال. واللفظ يشمل الجميع، يعني سواء فسر بالتسابق على العدو في العدو على الأقدام أو بالخيل أو نحو ذلك، أو فسر بسباق النبل والسهام، كل ذلك يحتمله النص. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا ليحرسها، فما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه، ولو كنا عندك أي في الواقع صادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. نعم وصل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص، بل سولت لكم أنفسكم. وما قال لهم هذا؟ إنه ما ورد هذا بدليل صحيح، لكن الواقع عدم تصديقه لهم لكون الأمر التي جاءوا بها يتدل على خلاف ما ادعوه. يعني كيف الذئب يعض يوسف عليه السلام ويقتله والثوب مليء بالدماء وليس فيه خرق، فيه حتى شرقة؟ كدير قال لي إذا ما حيد الحوايج وملون بعد ذلك أشرعوا في العض. سبحان الله. لذلك هذا ينبغي بالتهكم. لماذا لم يصدقهم؟ لأن هذا هو الذي لسان الحال. قال لهم يعني بلسان الحال، فهمنا؟ متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت وسهلت أمرا شريعا فناتبوه بأخيكم، فسر جميل هو الذي لا شكوى معه، والله المستعان، أي أطلب منه العون على ما تصفون، أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب أو على احتمال ما تصفون. سبحان الله، أيضا في هذا بعض الدلالات، منها أن الذي يرتكب جرما لا يستطيع إخفاء الحقيقة كاملة أبدا، الله عز وجل يغفله عن بعض الأمور التي تدل على كونه وقع في ذلك الجرم أو في تلك المشكلة. يشوفه مدى 11 واحد أو نقوله 10 إلى خرجنا يعني أخوه الآخر، وكلهم لم يهتدوا إلى أن القميص ينبغي أن يكون فيه خرق، كلهم غفلوا عن ذلك. فجعل الله تعالى في هذا حكمة، وهي تخفيف البلاء على يعقوب. إذا رأى القميص ليس فيه خرق، على الأقل اطمأن أن ابنه لم يقتل أو لم يأكله الذئب، هؤلاء أخفوه أو نحو ذلك، واحتالوا له حيلة حتى لا يرجع. بمعنى ما تكونش عنده اليقين أن ابنه قتل، بخلاف لو جاءه بالقميص وفعلا تبدو عليه أثار يعني الخرق والعض ونحو ذلك، فقد يزداد الحزن في قلبه، فكان في ذلك نوع من الرحمة بفؤاد يعقوب عليه السلام. نعم. وجاءت سيارة قافلة مارة تسير من الشام إلى مصر. وكل ما يسير يسمى سيارة في اللغة، لكن بالخصوص إذا كانوا كثرا، القافلة يكثر السائرون فيها فسميت سيارة. نعم. فأرسلوا والدهم، الوالد الذي يرد الماء، ليستقي للقوم. نعم. فأدلى دلوة، أي أرسلها لتمتلئ، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوالد، قال يا بشرى، أي قال هذا مناديا أصحابه مبشرا لهم، وأسروه أي رفقة المسافرون، أخفوا وجدانهم له في الجب، يعني أخفوا أنه وجدوه في الجب، زعموا أنه دفعه إليهم. نعم كمل. أخفوا وجدانهم له في الجب، أو زعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر. وسكت يوسف مخافة أن يأخذه إخوته فيقتلوه، والله عليم بما يعملون. المهم ادعوا أنه عبد، هم الآن وجدوه لا يعلمون هل هو عبد أم حر، لكن ادعوا أنه عبد حتى يتمكنوا من بيعه في السوق. ويوسف عليه السلام سكت وما أخبرهم أنه حر وليس بعبد، خوفا من إخوانه أن يؤذوه أو أن يقتلوه. الله عليم بما يعملون في يوسف من المحن وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيه، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم وصل. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعه الوالد وأصحابه بمثل، وقيل المراد باعه إخوته بثمن بخس ناقص عن ثمن الرقيق. لكن الاحتمال الثاني بعيد، لأن إخوته تركوه هناك ورحلوا، رجعوا إلى ديارهم، تركوه في مكان بعيد. الذين باعوه شروه بمعنى باعوه، لأن الفعل هذا إذا قلت شريت من بعت، إذا قلت اشتريت أي اقتنيت، تلك التاء هنا تفرق في المعنى. شروه بثمن أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، ويباعوه بمصر لأنهم ادعوا أنه عبد لهم. نعم. بثمن بخس ناقص عن ثمن الرقيق الذي في مثل حال يوسف، وكانوا فيه من الزاهدين الراغبين عنه الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر هو العزيز الذي كان على خزائن مصر وكان وزيرا لملك مصر، أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن عسى أن ينفعنا أن يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه. وهذا من تدبير الله عز وجل، على شراء عايز مصر ما لهم يشري واحد أخر، ها يشري في حداد، ها في ميلة الحدادة، أو يشتري نخاس آخر يبيعه بثمن أغلى. لا، الله عز وجل كفاء المؤمن من رحمته تعالى به أنه ما بقي يتداول في سوق النخاسة، وما أخذه أحدهم لي يعني يظلمه أو يقهره، إنما يسر الله تعالى له مباشرة عزيز مصر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به. نعم. أو نتخذه ولدا، أي نتبناه فنجعله ولدا لنا. أي نتبناه فنجعله ولدا لنا. قيل كان العزيز حصورا لا يولد له. حصورا يعني عقر. نعم. وكذلك مكنا ليوسف، الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته وإخراجه من الجب وعطف قلب العزيز عليه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي. نعم، وهذا كله من رحمة الله تعالى. نعم. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، أي تقع الأمور على الوجه الذي يريده سبحانه ولو ذكر الناس لإيقاعها على خلاف ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون. هم المراد هنا بأكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي المشركون، لا يعلمون أن الله غالب على أمره، وقد يدخل في ذلك حتى الغفلة من المسلمين قد يدخلون في هذا. نعم. ولما بلغ أشده، الأشد هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان، قيل هو 33 سنة، وقيل بلوغ الحلم، وقيل بلوغ الحلم وقيل 18 سنة. نعم. ولعل القول يعني الأول أظهر، قول الأول أظهر أنه يعني صار شابا فتيا هو يعني هذا باب التقدير فقط، وإلا ليس هناك دليل على تحديد سن وعدد بالضبط، لكن الجواب 33 كسني أهل الجنة. الله عز وجل جعلهم كاملين أهل الجنة فش في سن الأشد، في سن يعني الشباب ليتمتعوا بنعيم الجنة. ولعل هذا عليه قلنا أقرب، لأن الله تبارك وتعالى في المعتاد أنه يوحي بالنبوة والتكاليف وكذا للأنبياء عندما يبلغون هذا السن، وكذلك يفسره آية الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فبينت أن الأشد هو إما 40 أو قريب منها أو قريب منها. أما أن نقول أنه عند بلغ الاحتلام هذا أشد، لا، ما زال من يبلغ الأشد. وكذلك 18 سنة، لكن 33 أقرب، والله أعلم. نعم، آتيناه حكما وعلما. قيل الحكم هو النبوة، والعلم هو العلم بالدين وعلم الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. لا شك، فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. ويوسف عليه السلام أحسن بصبره واحتسابه لله تبارك وتعالى، الله عز وجل عوضه خيرا. ونكتفي إخواني الكرام بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.